وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس 11 من مجالس شرح كتاب رياض الصالحين للإمام يحيى بن شرف الدين النووي رحمه الله، وهو ما يوافق يوم الجمعة 27 من شهر الله الحرام للحجة من عام 31400. بلغنا وإياكم بلغنا الله عز وجل منازل الشهداء. قول الإمام النووي رحمه الله: باب إكرام الضيف. هذا الباب من الأبواب التي ينبغي للصالحين أن يتأدبوا بها، وهي إكرام الضيف. والضيف هو من نزل عندك أو أنزلته عندك، وجمعه أضياف وضيفان. قال الله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقبضه إليهم قال ألا تأكلون. هذه الآية التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله مناسبتها أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقتفي سنة إبراهيم عليه السلام، كما قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فمن سنة إبراهيم عليه السلام أنه كان يكرم الضيف، فقال: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ هل وصلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر الضيف الذي نزل عند إبراهيم عليه السلام نزول المكرمين؟ ادخلوا على إبراهيم عليه السلام فقالوا سلاما، وهي التحية التي أمر الله عز وجل آدم عليه السلام حينما قال له: إذا ما حييك الملائكة تقول لك السلام عليكم، فقل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هي تحيتك وتحية أبنائك من بعدك. فقالوا سلام أي نسلم عليك، ومعنى السلام أي أدعو الله عز وجل أن يحفظك من الآثام وأن يحفظك من الشرور. إذا ما قلت لشخص ما السلام كأنك تدعو الله عز وجل أن يحفظه من الآثام وأن يحفظه من الشرور. فقال إبراهيم عليه السلام قال سلام قوم منكرون. فراغ أي ذهب إلى أهله وهي زوجته، فجاء بعجل سمين فقبضه إليهم. فإبراهيم عليه السلام أكرم ضيافه بأن قدم لهم عجلا سمينا فقال ألا تأكلون. وهذه العبارة ألا تأكلون بصيغة العقد ترقفا وتأدبا معه، يعني كأنه لما تقرب للضيف، لأن عادة الضيف إذا ما قدمت إليه الطعام يستحي، فترقفا معه وتأدبا معه قال: تفضل سم الله وقل ألا تأكلون. فهذا من باب الترقف في خدمة الضيوف، وإبراهيم عليه السلام هو الذي قام بخدمتهم فلما قدم لهم الطعام. فيستفاد من هذه الآية إكرام الضيف وطريقة التعامل مع هذا الضيف. وقال الله تعالى: وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. هذه الآيات في قوم لوط عليه السلام. قال: يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. المراد هنا لما جاءه قومه لما سمعوا بوجود أضياف شبان فيهم جمال، جاءه قومه وكانوا من قبل يفعلون الفواحش، فقال لهم لوط عليه السلام: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. يعني قال: إن شئتم أن أزوجكم بناتي زوجتكم إياهم، فاتقوا الله ولا تخصوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ الشاهد في هذه الآية قال: لا تخصوني في ضيفي، أي لا تفضحوني في ضيفي. وهذا فيه إذا نزل الضيف بالبيت أن يسكت أهله وأن لا يضرب أبناءه أمامه وأن لا يتشاجر مع امرأته أمام الضيف، لأن كل هذه الصفات وهذه الحركات قد تجعل هذا الضيف في حرج. فكأن لوط عليه السلام قال هذو بناتي أزوجكم ولا تفضحوني في ضيفي، يعني لا تفعلوا هذه الأفعال القبيحة بحضرة ضيوفي، لأن الضيف ينبغي أن يكرم، ومن إكرامه أن نجنبه كل ما يكون سببا لإحراجه من رفع الصوت وطب الأولاد أمامه والخصومة مع الزوجة أو الشكوى أنه ما فيش خبز وما فيش حليب وما فيش كذا وأن البطانية انتهت وأن البيت طيب. هذه العبارات التي قد تحرج هذا الضيف. قال ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ رجل رشيد أي رجل يعقل ما أقول، فيعرف حق الضيوف أنه ينبغي للضيف أن يكرم ولا يهان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن سهل الدوسي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن إكرام الضيف ينبغي أن يكون من باعث وهو الإيمان بالله واليوم الآخر، لأن الإيمان بالله يبعثك على الجود، يجعلك جوادا، لأنك تعلم أن الرزق بيد الله، فالجود أن تجود بالموجود. واليوم الآخر يبعثك على السخاء، أن تضع له كل ما عندك، لأنك تعلم أنه في موت وفي بعث ونشور، فهذا الإيمان بالله واليوم الآخر يربي فيك هذه الأخلاق وهو الجود والسخاء، فتضع للضيف كل ما تملكه. وحلول الجود بالنسبة للضيف يقول العلماء أنك أن تجود له بالموجود ولا تسأل عن المفقود، يعني تكرمه غاية ما عندك، إذا كان ليس عندك إلا الشال تقدمه له، فهذا يعتبر غاية الجود بالنسبة إليك. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي شريح خويلد بن عامر الخزاعي رضي الله عنه وأرضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أبو شريح خويلد بن عامر الخزاعي صحابي مات بالمدينة سنة 68، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا يا رسول الله وما جائزته؟ يعني وما هذه الشيء الجائز في إكرام الضيف؟ قال جائزته يوم وليلة والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. يبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث جملة من الآداب متعلقة بالضيف ومتعلقة بالمضيف. أما بالنسبة للمضيف وهو من نزل عنده الضيف ينبغي أن يكرمه غاية الإكرام. ومن جملة الآداب التي ينبغي أن يحرص على تطبيقها أن يوسع على هذا الضيف وأن لا يضيق عليه في الفراش وأن لا يضيق عليه في النوم وأن يقلل من إصدار الأصوات لكي لا يحرج هذا الضيف، ويقلل ما استطاع من الخصومة مع امرأته، ويحرص أن لا يضرب أبناءه بحضرة الضيف وأن لا يظهر الشكوى. هذه الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها هذا المضيف. أما بالنسبة للضيف فالضيافة 3 أيام، فما زاد صارت صدقة. فلكي لا يحرج المضيف وألا يضعه في ضائقة من أمره مهما قلل أفضل من دلت، لكن دلت هي ضيافة، فما زالت فرق. مسألة، هل الضيافة واجبة أم فضيلة؟ هل يجب على المسلم إذا نزل عنده ابن سبيل يجب عليه أن يحمله أم أن هذا فضيلة؟ فرق العلماء بين سكان الحضر وبين سكان البادية. قالوا بالنسبة لسكان المدينة إذا وجدت مرافق خاصة بأبناء السبيل كالفنادق، في هذه الحالة تكون الضيافة فضيلة بالنسبة لسكان المدينة. أما سكان البادية فقالوا أن الضيافة في حقهم واجبة، لأن سكان البادية غالبا ما تكون بيوتهم من خيام، وجعل خيمة للضيف لا يكلفه شيئا، عكس إذا كان في المدينة فقد يكلفه أمورا عدة. وهذه المدة أيام هل هي واجبة أم فضيلة؟ نفسها. قال أنه حقه 3 أيام، حق الضيافة 3 أيام، فما زاد عن 3 أيام يعتبر صدقة. وفي رواية لمسلم: ولا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤتمه. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يؤتمه؟ يعني كيف يطيعه في الإثم؟ قال: أن يقيم عنده ولا شيء له يقربه إليه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين أن للضيف أن لا يدخل على المضيف، فيبقى عنده مدة حتى ينفذ ما عنده، فيقع في الإثم لأنه لا يستطيع أن يقدم له شيئا، وممكن قد يتأذى من وجوده. فهذه آداب الضيافة في شريعتنا. قال رحمه الله: باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير. هذا من الآداب التي ينبغي للصالحين أن يتأدبوا بها، وهو استحباب التبشير. البشارة هو الإخبار بما يسر، والتهنئة بالخير لما فيه من التودد والتحاب. استحباب التبشير والتهنئة بالخير، هل التبشير والتهنئة مقيدة بألفاظ لا يجوز أن نخرج عنها، أم أن الأمر في ذلك واسع؟ فعندنا التهنئة بالعيد، التهنئة بالمولود، التهنئة بالرجوع من الحج، التهنئة بالرجوع من السفر، التهنئة إذا ولدت المرأة، التهنئة إذا تزوج، التهنئة إذا نجح في البكالوريا مثلا، التهنئة إذا نجح في دراسته، التهنئة مثلا إذا ترقى في المراسم. فهذه كلها تهاني، هل هي مقيدة بحيث أنه ينبغي علينا أن نتقيد بألفاظ مخصوصة وردت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، أم أن الأمر في ذلك واسع؟ الصحيح الذي عليه جماهير العلماء أن الأمر في ذلك واسع، ولا يقيد بلفظ معين دون لفظ، بل الأمر في ذلك واسع. كان الحسن البصري رحمه الله إذا ولد لصاحبه مولود يهنئه بهذه الطريقة: بارك الله لك في الموهوب، وشكرت الواهب، وبلغ أشده، وبزغت بلده. هذه العبارات قد يفهمها من يحسنون اللغة العربية، لكن الآن عندنا مثلا معجوزة تهنيها مثلا زاد أن تريدها مولود، قل بارك الله لك في الموهوب، ها، وشكرت الواهب، ووزفت الدبة، وبلغ أشدة. تقول إيش هذه المراسم التي تتكلم فيها، صح ولا لا؟ هي تعتبر مراسم بالنسبة إليها. بارك الله لك في المبعوث. مش المبعوث، والواحد. فهذا يعتبر طلسم بالنسبة لهذه المرأة على الجسم. فالمؤدى أن تؤديه بعبارة يفهمها أنك تريد أن تهنيه. مثل ما جرى عليه الناس، قال بارك عليك بطلبة في عزك، هذه يفهموها. فتخاطب كل إنسان بما يفهمك في التهنئة. وممن ذكر هذا القول الإمام أحمد رحمه الله. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن صيغة التهنئة، هل في صيغ في التهنئة؟ فقال الإمام رحمه الله: كل كلمة تدخل بها سرورا على أخيك المسلم فقلها، ولا نضيق ما وسعه الله عليه، لأن البشارة والتهنئة كان هذا من عادات الناس أنهم يتعاملون بها. في مثلا عالم في سوريا، اذا كان توضيت قدامه وتنتهي من الوضوء يقول لك زمزم، يعني اسال الله عز وجل كما توضات من هذا الماء ان تشرب من ماء زمزم. هو يقول لك بالعوده، يعني يدعو لك هو ايضا انك تعاود ترجع. لما مثلا تروح تحلق عنده تنتهي من الحلاقه يقول لك نعيما. فهذه تهنئات عادي جدا عند الناس. فلا ينبغي ان نجعل هذه العادات مقيده. قال الخروج منها يعتبر بدعه مثلا، وهذه يوقع لبعض الاخوان لما مشاوا للشام. انتم تعرفوا احنا اغلب الجزائريين ما شاء الله في السنه، فقال له زمزم، قال له بدعه. فاستغرب وش يلي بدعه؟ كما اني دعوت الله ان تكون ان تشرب من ماء زمزم، فرمى في ذلك واسع. ولا يعني نشدد في شيء الاصل فيه الاباحه، لان هذه الفاظ وكلمات، والاصل في الالفاظ والكلمات انها جائزه ما لم تخالف نصا من كتاب او سنه، لان كل كلام للقلوب. الاصل فيه الاباحه، كل كلام قول. ما لم يترتب على هذا الكلام ان يكون فاسدا لذاته، او ان يترتب على هذا القول فسد. والا الاصل لكل انسان ان يتكلم، لان الاصل في اللسان، ان الله اذا اعطانا اللسان الاصل في اللسان لكي نتكلم، هذا هو محل الاصل. مش الاصل في اللسان الصمت، الاصل في الانسان ان يتكلم. وانما هذا الكلام اذا كان لا يجوز في ذاته، او ان يكون وسيله الى الحق، فالأمر في ذلك واسع. قال الله تعالى: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فبشر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادي، وهنا نسبهم إليه نسبة التشريف والتكريم، والمراد هنا أنتم الذين اصطفاكم الله عز وجل بأن جعلكم عبادا لله. فأنتم لستم عبادا لا للهوى ولا لغير الله. بشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يستمعون القرآن وآيات الذكر، ويستمعون الأحاديث النبوية، ويعملون بها، ويتبعون أحسن ما فيها. وهذه صفات من اتصف بها نبشره، مثل حضوركم انتم نبشركم. قال بشراكم اليوم ابشروا بان الملائكه الان تحفكم، ابشروا بان الله الان في هذه الساعه يباهي بكم الملائكه. يقول ملائكتي انظروا الى عبادي. وابشروا ايضا ان الله سبحانه وتعالى قد غفر لكم، لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر في الحديث القدسي أن الله عز وجل يباهي الملائكة بمن اجتمعوا على ذكر الله، ونحن اجتمعنا لكي نذكر الله عز وجل، نستمع إلى الآيات من الأحاديث النبوية. فالآن في هذه اللحظة يباهي بنا الله عز وجل الملائكة، وهذه بشارة. هذه البشارة تصح بأي لفظ، تصح بكل لفظ تفهمه أنت أن هذا أريد منه أن أبشرك صلى الله عليه وسلم أبشرك بأن الله الآن يصلي عليك عشرة. أنت صليتها للنبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل يصلي عليك بها عشرة. وصلاة الله على العبد هو الثناء المدح، والله سبحانه يثني عليه في الملأ الأعلى. قال الله تعالى: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم. أنتم تلاحظون أن في هذه الآية التي ذكرها الإمام النووي فيها التنوع في عبارات البشر والتبشير والتهنئة على حسب الحال. في الأولى قال: بشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. في هذه الآية يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. وقوله: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، هذا بشارة من الله تعالى يوم يدخل الموحدون الجنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وأن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا. وقال تعالى: فبشرناه بغلام حليم. جاءت الملائكة تبشر إبراهيم عليه السلام بأن الله سيرزقه بغلام، ومن أوصاف هذا الغلام أنه حليم لا يغضب. وقال سبحانه: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. جاءت الرسل جبريل عليه السلام وإسرافيل وميكائيل، جاءوا إلى إبراهيم عليه السلام يبشرونه بأن الله سيرزقه بالولد. وقال سبحانه: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. هنا فضحكت، بعضهم قالوا ضحكت تأتي بمعنى حارت، وبعضهم قال ضحكت الضحك المعروف. وسبب ضحكها أنه لما جاءها الملك يتكلم مع إبراهيم عليه السلام قال: إن الله يبشرك بغلام. فسكت وجهها، دمت يديها على فمها، وقالت: أألد وأنا عجوز عقيم؟ فضحكت، يعني عجوز جاوزت 100 سنة، يأتيها ملك يقول: أبشري ستلدي. فسكت وجهها وقالت: أألد يا ولد، أألد وأنا عجوز عقيم وهذا بعلي شيخ؟ فهذا هو السبب ضحكها. فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. بشر الله عز وجل بأنه سيكون لها من صلبها إسحاق، وسيكون من صلب إسحاق ولد آخر وهو يعقوب عليه السلام. وهنا فيه إشارة إلى أنها تشهد حياة إسحاق ولما يتزوج، وتشهد أيضا ولادة يعقوب، فهذه بشارة. وقال أيضا: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. فالبشارة هي الإخبار بالخير. أما الأحاديث فكثيرة جدا، وهي مشهورة منها عن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى، هو ووالده صحابيان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة رضي الله عنها، خديجة أم المؤمنين بنت خويلد، توفيت 3 سنوات قبل الهجرة، بشرها ببيت في الجنة من قصب لا سخب فيه ولا نصب، متفق عليه. وهنا القصب هو اللؤلؤ المجوف، يعني هذا البيت من لؤلؤ مجوف، لا سخب، ما فيش عياط وما فيش تعب. فهذه بشارة، فيستحب البشارة علي رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال: لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يوم هذا. فجاء المسجد فسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: وجه ها هنا. قال: فخرجت على أثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس. بئر أريس. قال: فجلست عند الباب حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ، فقمت إليه فإذا هو قد جلس على بئر أريس وتوسط أفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فسلمت عليه ثم صرفت فجلست عند الباب، فقلت: لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر الصديق فدفع الباب، فقلت: من هذا؟ فقال أبو بكر: فقلت: على رسلك. قال: ثم ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أبو بكر يستأذن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن له وبشره بالجنة. قال: فأخبرت حتى قلت لأبي بكر: ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر حتى جلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم في الكف ودل رجليه في البئر كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقيه، ثم رجعت وجلست وقد تركت أخي يتوضأ. قال: فقلت: إن يريد الله بفلان يريد أخاه خيرا يأتي به، فإذا إنسان يحبك الباب. فقلت: من هذا؟ فقال: عمر بن الخطاب. فقلت: على مسلم. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت: هذا عمر يستأذن. فقال: إذن له وبشره بالجنة. قال: فجئت عمر فقلت: أذن. بعدين فقلت: أذن ادخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكف عن يساره ودل رجليه في البئر، ثم رجعت فجلست فقلت: إن يريد الله بفلان خيرا، يعني أخاه، يأتي به، كان يتمنى أخوه يجي. فجاء إنسان فحرك الباب، فقلت: من هذا؟ قال: عثمان بن عفان. فقلت: على رسلك. وجئت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته، فقال: إذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. فجئت فقلت: ادخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبه. فدخل فوجد الكف قد ملئ، فجلس وجاههم من الشق الآخر. قال سعيد بن المسيب: فأولتها قبورا. وفي رواية: وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ الباب. وفيها أن عثمان حين بشره حمد الله وقال: الله المستعان. الحديث رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لعمر بن الخطاب: بشره بالجنة والشهادة. هذا الحديث الشاهد فيه بشره. خلاصة هذا الحديث أن أبا موسى الأشعري عبد الله بن قيس القاضي المشهور قال يوما توضأ في بيته ثم قال: اليوم ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نمشي وين يمشي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ونتبعه وين يروح؟ فذهب إلى المسجد ليسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم في بئر أريس. وبئر أريس هذه موضعها عند مسجد قباء في المدينة النبوية. وانت داخل إلى مسجد قباء تروح مباشرة ناحية القبلة، عن يمينك من ناحية الغربية لمسجد قباء تدلنا شوية، ثم تلك الموضع بئر أريس. وهذا البئر أزيلت لصالح التوسعة السعودية الثانية في زمن الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله. والبئر هذه لم تعد موجوده. المحسن جعلهم عند باب عثمان، وكذلك بعض أبناء الصحابة كعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وغيرهم من الصحابة عند الباب لكي يمنعوا دخول أولئك الأعراب. وعثمان رضي الله عنه أمرهم أن لا يقاتلوا، قال لا أحب أن يراقى بسبب دم مسلم، لأن أولئك الأعراب الثوار هم في الجملة مسلمون وإن كانوا بغاة. خرجوا على أمير المؤمنين السلطان، فتصور أحد الأشقياء بين عثمان، يعني دخلوا من فوق الصور، فبينما عثمان رضي الله عنه يقرأ القرآن وزوجته عاتكة رضي الله عنها بين يديه، دخل عليه أولئك الأشرار وهم الأعراب الثوار فقتلوا عثمان. فلما ضربوه بالسيف ردت زوجته عاتكة فقطعوا أصابعه، وقتلوا عثمان رضي الله عنه وأرضاه وهو يقرأ القرآن سنة 35. هذه هي البلوى التي أصابته. ومحرك هذه الفتنة عبد الله ابن سبأ اليهودي. في بعض كتب الشيعة يقولون أن صحابي أسلم، لكن هو في الأصل لم يسلم، إنما هو منافق زنديق بقي على يهوديته. هذا عبد الله بن سبأ اليهودي، وهو أصل هذه النحلة وأصل هذه الطائفة. فالمختلف طائفة الشيعة هو هذا اليهودي. ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية لما سئل عن الرافضة عن الشيعة فقال: هي لم تكن يهودية، غرست بأيدي النصرانية في أرض المجوسية. رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. فبشراهم أبو بكر الآن في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة. فنسأل الله عز وجل كما بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشرنا الله عز وجل يوم القيامة، قال: هذه الجنة التي كنتم توعدون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر، والنفر هو من واحد من ثلاثة تسعة، يعني العدد لما يكون ثلاثة أربعة خمسة سموه نفر. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيع أن أملأ عيني منه إجلالا له. يعني كان عمر رضي الله عنه يجل النبي صلى الله عليه وسلم، من إجلاله للنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع بصره في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلو كنت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. قال: ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، خاف على نفسه، وكل واحد منا قد مر على هذه الأطباق الثلاث. قد يكون الإنسان في حالة معصية، متلبس بمعصية، فيخاف لو يأتيه ملك الموت وهو على تلك المعصية، وأحيانا يشعر بلذة الإيمان وحلاوته، حتى أنه يتمنى لو يقبض في تلك الحالة، لأنه يستشعر بنفسه وكأنه من أهل الجنة، فيتمنى لو يموت في تلك الحالة. ولنا أحوال لسنا بهذا ولا بهذا، فنسأل الله أن يختم لنا بالحسنى وأن يغفر ذنوبنا. بعدين نصحهم عمر، قال: إذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، لا تنكر علي إذا ما مت، ولا توقد نارا على طريقة أهل المجوس. قال: فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، يعني وحدة وحدة، ثم أقيموا حول قبري، يعني ابقوا على قبري قدر ما تنحر جزور، يعني مقدار ساعتين ومثلان، حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي رواه مسلم. ففي هذا الحديث مجموعة فوائد، وهي فضيلة عمر بن العاص رضي الله عنه، وفضيلة الابن البار بأبيه، فهذا الابن كان ينفس عن قربة أبيه وهو في حالة الموت، فهذا فيه فضل أن يكون لك ابن بار وأنت في اللحظات الأخيرة من حياتك الدنيا. وفي أيضا الوصية بعد الموت، أن الإنسان يوصي أهله أن لا ينوحوا، والنياحة هو الإخبار بمحاسن الميت، يعني كما يقول في الدرجة، قال لي مثلا كيف تبرع، قال لي بابا مد، شكون يولي بابا، يولي صوت، أنت عارف أنت إيش اسمعني، تتذكر شكون اللي كان يطبطب، شكون اللي كان يجي يفعل، شكون اللي كان يجي يقطع شوره، شكون اللي كان يجيب لها دراهم، شكون اللي يقول لك راس الخيط، شكون اللي كان يتنس معاها، وهذا كله من النياحة. سبحان الله، ذكر الإمام الذهبي رحمه الله أن ما بين قوسين النياحة، في ترجمة أحد العلماء وهو في ساعة احتضار، بينما هو كذلك قامت ابنته على رأسه، فقالت: أبدا، ثم ماتش. قالت: أبدا، كنت لي نعم المعين، أبدا كنت لي كذا، كنت لي سند. فلما استيقظ قال: يا بني، ما من كلمة قلتها إلا وهزني الملك. فقال: أأنت كنت لها هكذا؟ قال: يا بني اتق الله، ما تقول لي والد، خليني نموت في سلام. وإحنا عندنا الجزائريين عادة يقول لك اثنوا على راسك وحسن الموت، صح؟ فهمت ليش؟ يموت. فهذه من الآداب، هو استحلال الإشارة والتهنئة، التهنئة بالعيد، التهنئة بالنجاح، فهكذا ينبغي للمسلمين أن يكون. قال رحمه الله: باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه لسفر وغيره، والدعاء له وطلب الدعاء منه، هذه أيضا من الآداب التي ينبغي للصالحين أن يتأدبوا بها، وهو عند وداع الصاحب. إذا كان عندك صاحب وهو مسافر، يستحب أن تودعه بكلمات. قال الله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين الآية. الشاهد من هذه الآية أن إبراهيم عليه السلام وهو مسافر، لما ترك أبناءه، لما ترك ابنه إسماعيل في أرض غير ذي زرع في مكة، أوصاه بهذه الوصية. وكذلك أوصى يعقوب عليه السلام بنيه، وهكذا. فالشاهد من هذه الآية استحباب الوصية عند توديع الصاحب.

تستجيب للمسافر، تستودع الله دينك وأماناتك وخواتيم عملك. وأيضا يستحب للمسافر وهو مسافر قل استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وهنا استودعكم الله أي أجعلكم أنتم جميعا ودائع عند الله عز وجل، أمانات عند رب العالمين. وهذا الدعاء أبدا إذا ما جعله المسلم جعل أهله وأبناءه وديعة عند الله عز وجل ووقع له شيء أنهم يضيعوا، مستحيل. فإذا هذا في استحباب قول مثل هذه الأدعية وهذه الكلمات للإنسان إذا كان مسافر. قال باب الاستخارة والمشاورة. من الآداب التي ينبغي للصالحين أن يتأدبوا بها أنهم يكثرون من الاستخارة والمشاورة. أما الاستخارة فهي سؤال الله عز وجل الخير والتوفيق في أمرين لم يتبين لك أيهما أفضل، هذا يسمى الاستخارة. وأما الاستشارة أن تشاور غيرك من أهل الخير والصلاح في أمر ما. قال الله تعالى وشاورهم في الأمر، وقال تعالى وأمرهم شورى بينهم. وشاورهم في الأمر أي شاور غيرك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أن يشاور غيرك. وقديما قالوا الذي يشاور له العقول والذي لا يشاور له عقل واحد. الإنسان لما يشاور إخوان إضافة إلى عقله سيضيف عقولا أخرى، وهذه العقول التي تعطيه رأيا قلما يخسر، لأنه ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. وقال تعالى وأمرهم شورى بينهم، يعني أمر المسلمين أنهم يتشاورون فيما بينهم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هو وأبوه الصحابيان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور. الاستخارة وهو أن تسأل الله عز وجل خير أمرين، أيهما خير؟ قال يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن. يقول إذا هم أحدكم بالأمر، أي أمر، سفر، عمل، زواج، تشرح كتاب، تكتب كتاب، تؤلف، تقول شعرا، تلتقي، أي عمل من الأعمال، قال فليركع ركعتين من غير الفريضة، يعني هاتين الركعتين نافلة، وتكون في غير أوقات النهي، لأن هذا من النفل المطلق. ما تكونش بعد الفجر إلى شروق الشمس، وما تكونش بعد العصر إلى غروب الشمس، يعني تصليها في غير أوقات النهي. قال ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك، يعني يا ربي إني أسألك وأنت علام الغيوب أن تختار لي الأمر المناسب لي، وأستقدمك بقدرتك وأطلب قدرتك وأسألك من فضلك العظيم. فالله عز وجل هو صاحب الفضل العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، فإنك تقدر هذا اعتراف من العبد بقدرة الله، ولا أقدر إظهار افتقار، أن الإنسان يظهر الذل وأنه فقير إلى ربه. وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا المرض ويسميه اكسبني، اللهم إن كنت تعلم أن هذه الزوجة أو أن هذا الزوج أو أن هذا البيت أو أن هذا السفر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فيسره لي فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. ثم قالوا بين يقول لما يحطوش في كتبوه وضمنا عفو موضع قول الدعاء لي. قال وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث ما كان، يعني حتى الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله. يعني لما تنتهي من التشهد قبل ما تقول السلام عليكم تقول دعاء الاستخارة. وبعض العلماء قالوا إذا ما سلم من الركعتين رفع يديه وقال هذا الدعاء. والأمر واسع. إذا قلتم قبل التسليم على قول شيخ الإسلام ابن تيمية وزيد تقولون بعد ما تسلم. هذا الاستخارة لما أنت تستخير الله عز وجل كأنك تسأل الله تقول له يا ربي هل هذا السفر فيه خير ولا ما فيه شر؟ جواب الاستخارة كيفاش يكون؟ هل يكون بمنامة نراها؟ أم يكون بعلامات ترهب لنا؟ جواب الاستخارة هو ما تقوم به أنت عمليا. كيف عمليا؟ أنت استخرت ربي سبحانه. قلت له يا رب اللهم إني أستخيرك بعلمك كذا كذا أن أسافر من الجزائر إلى وهران. إن كنت تعلم أن هذا السفر خير لي فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي، وإن كنت تعلم أن هذا السفر شر لي في ديني ومعاشي ثم ثمني فصرفه عني وصرفني عنه. هكذا قلت. بعدين تمضي في العمل. ترد تصبح تركب السيارة. أنت بمجرد ما تركب السيارة تخرج منها توصل لبريدة بمجرد ما تروح تعيط الباب أنقى الموعد تلقوه في مسجد أحمد حامد. قالت تلقوه على الساعة الفلانية. أنت بمجرد ما تجي يجي واحد عيطك يقول لك كاين حالة ضرورية جدا نمشي المستشفى. تعاود عيطك تقول له أنا أعتذر تلقوه في العشاء. وأنت جاي من العشاء عيطك واحد آخر يقول لك وليدك أو وليد عمك غاشة. هذا يسموه جواب استخارة. يعني يصل البصر لك. فالجواب الاستخارة تشوفه عمليا، ما تشوفوش في المنام. الآن إذا كان فيها خير، ليه؟ رحت خطبت وما صرحت مشكلة، وبعدين عقدت عليها وما صرحت مشكلة، وبعدين درت العكس وما صرحت مشكلة. عشر أيام بعد العكس بالك باللي طفل صبيك وتبيسة. يعني أحسن عبارتها تقول لك العبارة اللي تتصل لك دماغك. في هذه الحالة هل هذا الزواج خير ولا شر؟ شوفوا إذا كان تبعتوني بجواب الاستخارة. خير. خير. بارك الله فيك. هذا خير. هذا ايش خير؟ لعل الله أراد أن يغنيك بهذه المرأة لمنزلة في الجنة. لعل أن يدفع بهذه المرأة مصيبة أعظم. لعل في هذه المرأة إذا صبرت أنت عليها تكون من أهل الجنة. واضح هذا الأمر؟ يعني جواب الاستخارة إذا فهمت. إذا كان ربي وفقك ومشيت كل مشاكل اللي تصرى لك أثناء الطريق أعرف اللي فيها خير. أما إذا كان مشيت من حالك ربي ما يوصلكش كل مطمئن ما توصلش يعني. يعني ما يخليكش توصل. أما إذا خلاك توصل فأعرف اللي فيها خير. حتى ما يترتب عليها من أشياء تظنها أنت شر بل هو خير. مثل ما قال الله عز وجل لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. واضح الاستخارة؟ وجواب الاستخارة ما يكونش في النام. أنك قال مثلا تنوم منامة ولا تفتح لك ليلة القدر ولا تشوف في السماء كما يعتقده بعض الناس انما هي خرافات صوفيه لان شيخ الاوهام يعتقدونها. طب انت كمان السمك على الكفين، شد فم الفرجل وتبكي من شدة البكاء والرمية عليها، فهو قاعد يوسي فيها كلمات كلمات كلمات حتى فاته موعد إطلاق طائرة. فاته موعد إطلاق طائرة، لما طلع في السيارة وصل المطار طلع الطيارة. هنا يا إما يتشهم بنته وإما يحمى بضاعة على هذه النعمة، لأنه بمجرد ما طلعت الطيارة طفيت. هنا معنا هذا الأمر خير. شايف يا نوين؟ حتى أنه يحب من بس أخدمه بها. احكي لي أحد الإخوة مضيف، هذا مضيف طائرة. قال لي واحد النهار سمعته بالطيارة كان مراسم في البحر. في واحد العام. قال لي شمس وإحنا مدلهم بطاقات الصعود في الطائرة. قال لي يجي شمس نحلوا مكان. نحلوا بلاصة. من ترى مراسم؟ العاصمة. ولي خدمة اللي جاي عارف المشاكل اللي يصير. كيف شفت الله يسعدها. قال والله وهو وصلت المدينه من هنا لفلسطين قال ما كانش دواء. بدا يسد وغضب شديد كيفاش وانتم كذا. قال لي ما خداش وش قلنا. قال لي بينما هو يسد قال لي شفت طياره طار طار طار وبعدين يشوف هذه الجمره الحمراء شيء ملتهب في السماء ويحكي. فقال لي ضحك علي ركبتي وبدا يبكي. فالانسان اذا استخار الله عز وجل كل ما يقع لك يسمى الجواب الاستخاره. فالانسان ما يتعملش. وفرق بين التشاؤم والاستخاره. قد لا نحمله على اساس انه جواب الاستخاره. جواب الاستخاره. وكذلك تشعر بشيء في نفسك. تحس في نفسك ميل لهذا الامر. وتحس بانشراح صدر لهذا الفعل اللي قاعد تقدم عليه. اما اذا ما كانش في خير فيك تحس قلبك منقبض. تحس كأن قلبك منقبض على هذا الفعل وتحس باللي يجيك اثقال باش تمشي. فهذا هو جواب الاستخاره وهذه من اداب الصالحين. نسال الله لنا ولكم التوفيق والسداد وان يوفقنا واياكم ما يحبه ويرضاه. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه.